بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، وفرق بين قولهم فلان يطلب الحديث، وفلان من أهل الحديث، وفلان من أئمة الحديث. طبعا واضح الفرق بين هذا وذاك. قلت فهذه الألفاظ مع وضوح الفرق بينها فإنها تتدرج في المدح من الأدنى إلى الأعلى حسب هذا الترتيب. فكم من رجل يطلب الحديث وليس من أهله، كما جاء في النبلاء ترجمة الدوري الإمام الحافظ الثقة الناقد أبي الفضل عباس ابن محمد ابن حاتم، قال الدوري: كتب لي يحيى بن معين وأحمد إلى أبي داود الطيالسي كتابا، يعني الظاهر شفاعة له في أن يحدثه أو نحو هذا، كتب لي كتابا فقال فيه إن هذا فتى يطلب الحديث. وهذا يفيدنا أن الإنسان يكون دقيقا في العبارة، لا يكون واسع الخطو فيها. فبالرغم من عباس الدوري يعني في ذلك الوقت أيضا كان له مشاركة جيدة في العلم، إذا كان أحمد ويحيى يزكيانه هذا دليل على أن له مشاركة قوية في العلم، ومع ذلك ما هو الشيخ الإمام الهمام المدري كيف وكذا وكذا، لأن هذا فتى يطلب الحديث. وما قال من أهل الحديث؟ قال الذهبي رحمه الله: قلت كان مبتدئا له 17 سنة. ها؟ لا، الظاهر من كلامه، لأن أنا القصة جعلته بعده، لو يؤتى بالكتاب أحسن نتأكد. ها؟ إيه يعني، لأن عندما أجعل القوس بعد الكلام مع ذلك أنها لا زال علامة التنصيص يعني من نص غيري، ولو كلامي أنا كان غير ذلك، ولعلها من إضافة الذهبي، لأنه الذهبي دقيق العبارة في الأشياء هذه، يحب أن يبين هذه الفروق، لعلها من عمل الذهبي رحمه الله. ثم إنه قال الذهبي رحمه الله: قلت كان مبتدئا له 17 سنة. ما ايش؟ ايش ما عندي هذه؟ ايش معنى؟ يعني علامة استفهام، الظاهر انها فصلة لكن جاءت مكتوبة بطريقة خاطئة. فصلة هي فاصلة. يعني الذهبي ايضا عمل علامة تنصيص، ممكن يكون عمل مش الذهبي هذا، يعني المحققين والأهل كلام الصفار، يعني كأنه الله أعلم أنه يمر. قال إسماعيل الصفار: سمعت عباسا الدوري يقول كتب إلي يحيى بن معين، كتب لي يحيى بن معين وأحمد بن حنبل إلى أبي داود الطيالسي كتابا. ما في عندك كتابا؟ فقال فيه إن هذا فتى يطلب الحديث. وما قال من أهل الحديث؟ أكيد من كلام إسماعيل هذا. يمكن من كلام الصفار هذا. إيه. قلت هذا الذهبي. قال الذهبي رحمه الله: قلت. قال الذهبي. كان مبتدئا له 17 سنة، أي في ذلك الوقت. ثم إنه صار صاحب حديث. ها؟ ثم صار من حفاظ وقته. شوف هذا يدلك على الفرق أيضا بين صاحب حديث ومن حفاظ الحديث وكذا. وأيضا كم من رجل هو من أهل الحديث ولم يبرز فيه ولم يكن من أئمة هذا الشأن، والله أعلم. إيه يعني وفتى زكي أحمد ويحيى، يعني ابن 17 سنة وزكي أحمد ويحيى شيء كبير، يعني أحمد ويحيى يجتمعان على تعديله. وفي أيضا إن المشايخ يعني كانوا رحمهم الله يزكوا طلابا إذا احتاج الطالب مثلا إلى تزكية أو شفاعة أو نعم إلى أهل العلم. هذا أهل اليمن فيهم توسع حتى في هذا. يعني إذا كنت تقولها يعني لشيء بنفسك. أهل اليمن متوسعون في هذا الباب، يعني يقال هذا مثلا للآخرين. الشيخ الألباني كان ضيقا جدا في باب التزكية، جدا لا يكاد يعرف أنه يزكي أحدا إلا النادر. كبار طلابه وخواص طلابه الملازمين له ما يتكلم عن واحد منهم إلا بكلام قليل. أما أهل اليمن تبعا لشيخنا الشيخ مقبل رحمه الله عندهم توسع في باب التزكية وكثرة، وقد نفع الله بها، وقد نفع الله بها. كم من علم وكم من دعوة انتشرت في يعني داخل بطون الأودية وداخل في شعاب الجبال وفي أوقع رؤوس الجبال وقلالها فضل الله عز وجل بالتزكيات هذه. لا يكون الإنسان ضنينا لدرجة كذا، ولكن يشجع الناس على الخير ويحثهم. نعم صح. والشيخ يعني الشيخ يعني رحمة الله عليه عالج أهل اليمن في وقت الدعوة كانت مستنكرة، فإذا وثقوا في شخص فقد يتعين عليه أن يزكي غيره، لأن الناس ما يقبلون بقية الناس إلا بمن يعرفونه، فقد يتعين على شخص إذا كان معروفا أن يزكي إذا كان أهلا لذلك. هي من باب الشهادة له، والإنسان يؤدي الشهادة ما يكتمها. فنفع الله سبحانه وتعالى، انظر يعني كم من خير في ربوع اليمن، في أطرافه، في داخله، في خارجه، بهذه السماحة في تزكية طلبة العلم. صحيح حصل في غضون ذلك مواطن لا تحمد، وأناس استغلوا هذه التزكيات في غير موضعها واستغلوها للدنيا وغير ذلك، لكن عندما تنظر إلى هذه المفاسد بإزاء تلك المصالح التي تحققت لا ترى شيئا. ولو أن الناس تركوا أعمال الخير خشية أن يؤول ذلك إلى يعني بعض المفاسد أو غير ذلك لانسدت أبواب كثيرة من الخير. الواجب عليهم أن يتحرزوا وأن يتوقوا بقدر استطاعتهم، لكن يكون من ديدنهم الدلالة على الخير، ويدل على الشخص ويذكره بالله ويعظه بالله إلى غير ذلك، يأخذ بالأسباب. طيب، وفرق بين قولهم فلان سمع لنفسه وفلان سمع بنفسه. فالأول ذم شديد، أي القول الأول، نقول فالقول الأول ذم شديد وقدح في العدالة. إذا قالوا سمع لنفسه، ربما يكتب سمعنا. يعني الأصل كان عادة المحدثين أنهم إذا أملوا جزءا من الأجزاء أو مجموعة أحاديث تسمى جزءا أو غير ذلك يكتبون للراوي في نسخته أنه سمع هذا الجزء مني بتاريخ كذا وفي كذا كذا، ثم هذا الراوي يأخذ إخوانه أو مشاهير الزملاء ويكتبون له أنه حضر هذا الدرس أو حضر هذا المجلس. فإذا ضاع أصله هذا يستطيع أن يأخذه يعني لأن اسمه أيضا موجود في سماعات الآخرين. هذا لما يقول سمع نبقى نفهم إيش معنى سمع. هم يكتبون له أنه حضر هذا معهم، ويكتبون في نسخهم أن فلان وفلان حضر هذا الدرس، ويكتب في نسخته هذا بحضور فلان وفلان وفلان. ويدل هذا في إذا ضاع أصله فممكن يجد يعني سماعه محفوظا عند واحد من المشايخ، وأحيانا لا يجد هذا السماع إلا بعد وقت طويل، بعد 10 سنوات أو أكثر من 20 سنة قد ضل عليه كتابه، وربما حوجج في حديث وطعن فيه بسببه، ثم بعد فترة طويلة اتضح سماعه أو وجد سماعه عند فلان ابن فلان فبرئت عهودته بعد فترة طويلة من اتهامه. فالمحدثون كانوا يخترعون هذه الأشياء ليش؟ كل هذا للحفاظ، لا يريدون أن يضيعوا يعني الحديث النبوي، ولا يريدون أن يعني يتهم الرجل بما ليس فيه، أو أن الرجل يدعي ما لم يحدث له ويقع له. سبحان الله، ألهمهم الله هذا الشيء. في شيء عجب، يعني أئمة الحديث عندما وضع هذه القوانين وهذه القواعد فالأول القول أول فهمنا إيش معنى سمع بنفسه؟ سمع لنفسه، كتب لنفسه أنه يعني حضر وحضر لدينا ويقلد الخطوط. ما يفعل هذا لمن يستطيع يقلد الخط ويحاكي. فأما الأول فإنه يدل، والثاني مدح. الثاني الذي هو إيش؟ سمع بنفسه، سمع بنفسه. فأما الأول فإنه يدل على أن الراوي يزور سماعه، يزور سماعه هذا، فهو من جملة الكذابين. جاء في النبلاء ترجمة الشيرجاني المحدث الرحال أبي علي، عندكم ما في كلمة علي، أبي علي الحسن ابن محمد ابن أحمد الكرماني الصوفي، قال لاح كذبه، ظهر يعني هنا لاح، يعني أصبح لائحا ظاهرا باديا، ما فيش فيه خلاف، أمره يعني انكشف. لاح كذبه وتزويره، وقال المؤتمن ينبغي أن ينادى على قبره هذا كذاب. وقال السمعاني كتب ما لا يدخل تحت الحصر ولا ينفع، هكذا، وادعى أشياء وسمع لنفسه، واضح أنها جرح شديد. وفي الميزان ترجمة الحسن ابن الحسين ابن دوما النعالي، قال الخطيب سمع لنفسه يعني زور. أيضا ليس كلامي أنا، يعني زور هذا من النقل، من لعله يعني انظروا لنا في تاريخ بغداد هل الخطيب نقل عن واحد ثم فسرها بقوله، فنقول يعني قال الخطيب يعني زور مثلا، أحسن من يعني زور لا تكون مهمة. وقد سبق أن بعض الثقات، احنا قلنا التاج خلي المكان هذا ثم راح تاج معد مع جاء للمكان حقه. ها لا هو يفهم العربية يعني هو حضر الدرس الذي بعدها في المكان الذي أشرنا عليه به. لا هو يفهم العربية، أنا أعرف لما عند اتصل عليه من شان الكهرباء وكذا أفهم أنه يعني في النهاية يفهم مرادي وأفهم مراده. قال الخطيب سمع لنفسه يعني زور. من القائل سمع لنفسه؟ هل هذا كلام الخطيب؟ ثم قال يعني زور، هو أيضا يعني هو الذي قال عن نفسه يعني زور، ولا هو ينقل عن رجل سمع لنفسه ثم قال يعني زور؟ لأن سنصلح هذه أو تلك، إذا كان القائل سمع النفس غير خطيب سنصلح كلمة قال الخطيب. نقل الشافعي أبو بكر الشافعي هذا من لسان الميزان. ليش هي 19 هذه في إيش؟ الأول طيب أنا قلت الأول 85 400 كما قلت. طيب وقد سبق أن بعض الثقات يلحق سماعه ولا يضره، ده مسألة أخرى. الأول دي في إيش؟ 85 400 وفي الميزان ترجمة الحسن والحسين بن دومة. أنا كتبت هذا في الميزان؟ أي في الميزان هذا إيه؟ هذا في الميزان. هذا كذا يعني يعني زور كلام الحافظ؟ كلام الحافظ. يعني من هو الذي قالها يعني الذي ناقل كلام الخطيب؟ أو من هو في الميزان ولا في اللسان؟ هو في الميزان أصل الكلام، بس أنا في اللسان. إيه لكن في كلام الذهبي. هذا في الميزان في أثناء كلام الذهبي. طيب. الذهبي يعني زور. إذن لابد أيضا لابد إن يحتاج إلى تصحيح الكلام. قال الذهبي. أنا عندي زورة مصلحة عندي. يعني زورة كانت الأصل يزور. أنا لا عندي مزورة، زورة والواو مشددة. وقد سبق أن بعض شوف الرجوع إلى الكتب مهمة، تصلح كلمة تصلح حرفا شيء عظيم. ها؟ سمع نفسه أليس كلام الخطيب؟ أيوة تفضل. طيب أكمل. نسمع. قال الخطيب رحمه الله: كان كثير السماع إلا أنه أفسد نفسه بأن ألحق السماع لنفسه بأشياء لم يكن فيها سماعه. وسألته عن مولده فقال: في سنة 46 و300. قال: وذكرت للصوري جزءا من حديث الشافعي، حدثنا به ابن دوماء فقال لي: لما دخلت بغداد رأيت هذا الجزء وفيه سماع ابن دوماء الأكبر وليس فيه سماع أبي علي، ثم سمع أبو علي فيه لنفسه وألحق اسمه مع اسم أخيه. الذهبي لخص كلام الخطيب بس، والحافظ نقل كلام الخطيب على القائل. قال الخطيب هو الذهبي، هذا الذهبي. وعندكم ونقول وانظر بقية كلام الخطيب فيما قاله الذهبي باللسان. ها؟ تاريخ بغداد. إيه ممكن. وين هاتوا لنا؟ هذا زورة. وانظر. بعد زورة. بعدين الرقم 5400. وانظر بقية كلام الخطيب الذي يوضح المراد هنا في تاريخ بغداد. طبعا اي ما نحل على اي شيء، واللي يدور يروح في تاريخ الجزء الثامن بغداد 55 إلى 56. نفس الكلام الذي الكلام نفسه الذي قرأه أبو الوليد. طيب، وقد سبق أن بعض الثقات يلحق سماعه ولا يضر. الإلحاق هذا مشكلة، يعني يلحق سماعه يدخل سماعه يسمع نفسه مشكلة، لكن في بعض الثقات ممكن لا يضره. يقول لكم متأكد، متأكد أن حضر هذا المجلس ولو ما ذكر اسمه يذكره، يعني هو يغتفر للأمر للإنسان الكبير في الفن ما لا يغتفر لغيره، ويلتمس المخارج والتأويلات والاحتمالات للكبير في الصناعة ما لا يقبل من غيره دون ذلك. هذا حتى على مستوى الصناعات الدنيوية، يعني لو أنك تأتي بإنسان صانع كبير وكهربائي ويصلح لك وخرب، لا يمكن أن تفهم أنه من خطأ منه، تجيب له احتمالات أخرى بخلاف واحد متعلم مبتدئ بدء في الشيء. كذلك في الطب، كذلك في كذا. فأهل الصناعة يعني لهم مكانتهم في قلوب المسلمين بصفة عامة. قد سبق أن بعض الثقات يلحق سماعه ولا يضره، كما في ترجمة أحمد ابن محمد ابن علي الآبنوسي في تاريخ بغداد. نحتاج أيضا نسمع الكلام هذا لأن الظهر اختصرتنا بس. نجيب لنا واحدا مكان خالد يعني يسمع جيدا. هذاك مشكلة في اللسان وهذا مشكلة في الأذان. ها بس تاريخ بغداد ايه طبعا عندك دي. جميل. 75 نريد نقرأ كلامه كيف انه الحق سماعه ولا يضره ذلك، لان بعض الاحيان نختصر الكلام. نعم. لا إذا قرأت ما تفهم كل سماع من الشيء يسير. قال كان كثير الكتب والسماء ولم يروي إلا شيئا يسيرا. حدثنا عنه أبو بكر. إيش السبب؟ إذا كان كثير الكتب والسماء ولم يروي إلا شيئا يسيرا، إيش السبب؟ التعسر. نعم. حدثنا عنه أبو بكر البرقاني وقال القاضي أبو عبد الله الصيمري سمعت أبو بكر البرقاني ذكر ابن الأبنوسي فلم يحمد أمره. فلم يحمد أمره. نعم. يحمد. فلم يحمد أمره. إيه. وقال سألني عن كتاب الجامع الصحيح لأبي عيسى الترمذي فقال فقلت هو سماعي لكن ليس لي به نسخة. النسخة طبعا مثل الفرع الذي كان المحدثون، يعني كان عدد المحدثين إذا أرادوا أن يسمعوا جزءا أو كتابا على أحد المشايخ فيأتوا إليه أولا يأخذوا هذا، يعني منه عنده نسخة، هو أصله ما يخرجه، نسخة على أصل مقابلة، فيعطلهم النسخة هذه ويقول انسخوا منها نسخا لكم أو فروعا، فيكتبوا هذه الأشياء عندهم ثم بعد ذلك يأتون يعرضون عليها أو يقرؤون عليها أو يسمع منه على حسب الاتفاق الذي يصير بينهم، فيكون له نسخة. بيقول إيش؟ قال هو سماعي لكن ليس لي به نسخة. وقال أبو بكر فوجدت في كتب ابن الأبنوسي بعد موته نسخة بكتاب أبي عيسى. بعد موته نسخة بكتاب أبي عيسى. قد ترجمها وكتب عليها اسمي واسمه. وسمع لنفسه في النسخة مني. فذكرت أنا هذه الحكاية لحمزة بن محمد بن طاهر الدقاق فقال لم يكن ابن الأبنوسي ممن يتعمد الكذب، لكنه كان قد حبب إليه جمع الكتب، فكان إذا دخل له كتاب ترجمة وكتب عليه اسم راويه واسم، يعني ترجمه قبل ما على أساس يمكن يحتاج، يعني على أساس يسمعه بعد ذلك ويحول بينهما حائل السماع. نعم. وكتب عليه اسم راويه واسمه قبل أن يسمعه. إيه. ثم يسمعه بعد ذلك. إيه. جي بعد. وبعدين قد يحول حائل ما يسمع، ما يتم له هذا، فيبقى ويموت، فيبقى هذا في إيش؟ في خزانته. هذا يعني من باب يعني الاعتذار له. لم يضره هذا. لو أننا نلخص هذا لأن في فائدة كبيرة. في فائدة مهمة هذا الكلام. فقد ذكر عن حمزة الدقاق. ما يعتذر به؟ عن ابن الأبنوسي بدون ألف يا شيخ. عن ابن إيش؟ أبنوسي كده؟ الأبنوسي بدون ألف باء ما فيش بعد ألف. الأبنوسي هكذا؟ طب تأكدوا منها على أساس صحيح، لأن أنا كتبتها هي الأبنوسي. لا أنا صححتها الأبنوسي. الذي عندي في المصحح الأبنوسي فيه مد ثم باء نون واو. وهكذا نكتبها عندنا هنا في كلام الآن. لا صححت أنا الأولى، التي عندكم صححها أنت الأبنوسي. عن ابن الأبنوسي في من اعتذر عن ابن الأبنوسي عندما ألحق سماعه بكتاب أبي عيسى الترمذي وليس له فيه سماع، بأنه حبب إليه، هذا اعتذار جميل وجيه. حبب إليه، الإنسان يفرح بأي شيء يكون فيه اعتذار. الآبنوسي صححوها. المعروف بابن الآبنوسي. أنا عندي أصلا في الأخ الذي قرأ في الكتاب قال الآبنوسي في تاريخ بغداد. طيب، بأنه حبب إليه جمع الكتب، جمع الكتب وإضافة سماعه عليها قبل أن يسمع ليسمعها بعد ذلك. ثم قد يحول حائل بينه وبين السماع فيظن به سوء، فيظن به سوء. طيب، وهو ليس ممن يتعمد ذلك، والله أعلم. جيد. لو ترجمه يعني عنونه. ترجمه عنه، يعني بمعنى هو اليهودي يقول هذا كتاب أبي عيسى الترمذي وكذا كذا، وسمعته في حضور فلان منه، هذا تسميع له نفسي ألحق سماعه هنا. لأن طبعا تعرف الأجزاء هذه مجلدات وخطهم الذي تعرف، فيكتبها على أساس تكون واضحة، يعني يريد الجزء الفلاني يدخل عليه بسرعة كذا. على معنى العنوان. ايه العنوان، ايه عنوانه، ايه عنوانه، ايه هو هذا. قال فرق، او لازلنا. واما قول فلان سمع بنفسه فقد جاء على سبيل المدح، كما في ترجمة الاعمش الامام الحافظ، الاعمش الامام الحافظ ابي العلاء حمد، هكذا مش احمد، حمد حاء بفتحة والميم عليها سكون، ابن نصر، ابن نصر ابن أحمد الهمذاني. طبعا هو بالأعمش الذي نعرفه احنا، سليمان بن مهران. قال السمعاني كان عارفا بالحديث، حافظا ثقة مكثرا، سمع بنفسه. حياك الله عبد الله، الحمد لله على السلامة. طيب، كان حافظا ثقة مكثرا، سمع بنفسه وأملى، سمع بنفسه وأملى. طبعا يعني عاطفة الأبوة ستجعلني أعيد شيئا مما مضى، أساس إيش عبد الله يحفظ يكون معنا في الدرس. ذكرنا الفرق بين الكلمات الأولى هذه، فلان يطلب الحديث، وفلان من أهل الحديث، وفلان من أئمة الحديث. الفرق بينها واضح، أن الذي يطلب الحديث لا يلزم من ذلك أن يكون يعني من أهل الحديث، ومن أهل الحديث لا يلزم من ذلك أن يكون من أئمة الحديث. على تفاصيل أخرى ممكن تسمعها في المسجل. طيب، فلان، وفرق بين قولين فلان سمع لنفسه وفلان سمع بنفسه. الذي سمع لنفسه هذا هو الذي ألحق سماعه وأدخل اسمه في الذين سمعوا الجزء، ولم يكن هذا يعني صحيحا، فهو مزور، بمعنى زور رحمك الله. وخلاصة الكلام في ذلك أن الإمام من الأئمة المحدثين، أو أن طالب العلم إذا حضر مجلسا عند أحد المشايخ فيكتب أني سمعت هذا المجلس وسمعه معي فلان وفلان وفلان وفلان، هذا يسموه الثبت، يثبت فيه السماعات هذه. وأنا أكتب في دفتري كذلك، وهذا يكتب كذا، فإذا ضاع جزءك أو ضاعت نسختك التي كتبت أنت فيها سماعك ممكن تأخذ سماعك من أخيك. فالذي سمع بنفسه هو استغل أيضا الناس يكتبون، أدخل اسمه من جملة الأسماء في هذه المسألة، والحقيقة ليست كذلك ولم يحضر. فإذا قال يعني أنا سمعت الجزء الفلاني، قل هات نسختك نشوفها، فيعني عند ذلك سيظهر يعني من الذي، هل كتب لك الشيخ أنك حضرت؟ خط الشيوخ معروف، خط الشيوخ معروف عند أئمة الحديث، هذا خط فلان وخط فلان، لأن الكتب يعني مشتهرة وموجودة. فإذا كان بخط الشيخ أنه سمع انتهى، إذا لم يكن بخطه طيب هل حضر معك أحد من الثقات الآخرين المعروفين أيضا عندنا؟ فإذا وجد ذلك فانتهت المشكلة. ما يوجد من أحد من هؤلاء أبدا يعني لك ذكر عند لا شيخك ولا عند زملائك الذين حضروا هذا، ونجد هذا الجزء بعينه في سماعات هؤلاء المشايخ بدون ذكر اسمك فيه. إذن أنت ألحقت، أدخلت سماعك ولم تسمع، فيعدونه مزورا. هذا عبارة جرح شديدة هذه الأولى. أما سمع بنفسه فأتي على سبيل المدح، لكن هنا يعني إيش وجه له سمع بنفسه أصلا؟ هل هو بكر بالطلب وسمع بنفسه؟ لأن كون أنه يسمعه أبوه إذا كان من أهل الحديث، أو يسمعه خاله أو عمه إذا كانوا من أهل الحديث، فهم يعرفون فضل التبكير وفضل إدراك المشايخ قبل أن يموتوا وإدراك الأسانيد العالية، فيأخذوا الطفل وهو صغير معهم يحضرونه الدروس والمجالس من أجل أن يكتب له سماع في هذه المسائل. فهذا لما سمع له أبوه، أو سمع من فلان بسماع أبيه، أو سمع من فلان بتسميع أبيه والذي أخذ، أو سمع خاله أو غير ذلك. وأحيانا بعض المحدثين أمهاتهم تعرف الحديث فتدله، اذهب لفلان خذ من فلان اسمع لفلان، أمه نفسها تكون محدثة أو من بيت حديث من قبل، أبوها أخوها عمها أو غير ذلك، تكون هي من بيت حديث تعرف مكانة المشايخ هؤلاء، فتدل ابنها وهو صغير فنرحل إلى فلان خذ من فلان إلى غير ذلك. فالشاهد سمع بنفسه، يعني واضح أنه سمع بسماع غير بتسميع غيره لا واضحة، أما سمع بنفسه طيب أكثر المحدثين، كل المحدثين أكثرهم على هذا، يسمع بنفسه ويسمع بمن؟ ما يروح بنفسه. لكن لعل هذا يكون أنه بكر بالطلب بنفسه، يعني ذهب بنفسه. في بعض الطلاب عندهم من الذكاء والحذق من الصغر ما يجعله يعرف مكانة هؤلاء المشايخ، ويعرف أن هذا يجتمع عنده ناس كثير، ويجعل في المجالس يسمع ذكره ويتردد كثيرا فيختار هذا الذهاب إليه. هذا الذي يظهر من سمع بنفسه، لأن عندنا الترجمة التي قال فيها قال السمعاني كان عارفا بالحديث حافظا ثقة مكثرا، وكلمة مكثر هذا دليل على أنه بكر بالطلب وعلى أنه واسع الرحلة. لأن الذي يبكر بالطلب معناه يعني قضى وقتا طويلا في جمع الحديث فكثر حديثه. سمع بنفسه وأملى، هل يظهر لك يا بطيب في معنى سمع بنفس شيء آخر؟ يعني كلمة أملى ذي ربما تثير في نفس شيء آخر. سمع بنفسه وأملى، هل كان يعني هو الذي أنا أتبادر من ذهني في الأول أنه ما ذكرت أنت من قرائن أن الصغير في الحقيقة ما يلتفت للمشايخ للكبار للعالم، ما يعرف، لكن هذا الله سبحانه وتعالى جعل فيه ذكاء وحدة بحيث أنه سمع بنفسه دون أن يوجد عالم آخر يدل على هؤلاء. يعني هذا من أجل هذا، يعني هي واضح أنها سبيل المدح، لكن أنا أريد أن أعرف وجه المدح. في النبلاء ما فيها شيء، ما في شيء يدل على أكثر ما هو أكثر في هذا الناس. طيب، وفرق بين قول أحد الحفاظ أحفظ كذا ألف حديث وبين قوله أجيب في مثلها، أجيب في كذا ألف حديث أو أذاكر بكذا ألف حديث، في فرق بين أحفظ وأجيب وأذاكر. سبق أن الحفظ يطلق على الإتقان ويطلق على الكثرة ويطلق على سرد الروايات. وإذا حبيت نرجع إلى الأصل الذي نقل من الحافظ الذي هو الذي نقل منه الذهبي كلام السمعاني. طيب وله هو موجود أي شيء يوضح لنا الأمر جيد. دائما كلما كانت الكتب التي نحتاج إليها قريبة منا تختصر لنا الوقت، وفي عندما ينتهي الدرس نردها إلى مكانها، ما فيش إشكال. لا نشوف الآن بيطلع على السلم ويعني بعيد، يعني في الكتب الغريبة لا بد من نحتاج إلى أن نطلع فوق السلم ونبعد شوية في المكتبة، أما الكتب التي يكثر استعمالها وأنا طبعا كتابي هذا من الطبعات القديمة. يعني أنا في إعادات الآن، تنصحون أن أرجع إلى الكتب الجديدة؟ أنا معنى ذلك أحيل إلى تاريخ بغداد في عدة طبعات في كتاب واحد، ما هو بجديد. يرجع على الطبعة حقتها يحصلنا أنه في طبعة ثانية، ما يقول ده غلط. لكن حتى الذي هناك ميد ما بين الأمرين، الطبعة كذا والطبعة كذا، ويرمز للطبعة. هو لأن أنا بشتغل بنفسي، يعني ما عندي في البحث هذا، دي أشياء أنا ما أشتغلها إلا بنفسي. الجمع أشتغله بنفسي. من كلامه في المنتخب أنا يأخذ وقتا هذا؟ كلام ابن السمعاني موجود فين؟ النبلاء الذي هو 1977 و 200. نعم لا 77 و 200 يأتي إلى يعني ده صحيح. إلى أنا بقول لك 77 و 200 تقول لا 277. لا أصلا صحيح لك. أنت بتقول 200 أي. سمع بنفسه وأم لا سمع بنفسه ولا سمع لا لا ما جيش سمع سمع بنفسه وأم لا مات في عاشر شوال سنة 12 هذا الكلام سمعني من أصل من الأصل اللي نقل منه الذهبي. عندك آية في المنتخب يلا اقرأ. طيب قال كان حافظا، هذا هو شيخ السمعاني طبعا. قال كان حافظا عارفا بالحديث ثقة مكثرا دينا سمع الكثير بنفسه وأملى وحدث مدة على الصحة. سمع فلان وفلان. هل حصل له شيء بعد ذلك وإيش؟ ليش يقول مدة؟ كتب إلي بالإجازة بجميع مسموعاته سنة 1950 وروى لي إلى أن انتهت ترجمته من المنتخب، وهو يعني مشي خطف من السمعاني نفسه. مثل هذا نحن نحاول نرجع إلى الأصول فيها اختصار في الكلمة. سمع بنفسي سمع الكثير بنفس تقول؟ هذا السمعاني يقول سمع الكثير بنفسه. نقول الكثير ايش يقول الذي اختصر؟ وانظر المنتخب. المنتخب من معجم شيوخ السمعاني الجزء الثاني 45-70. خلنا اكتب من معجم شيوخ السمعاني السمعاني الثاني 45-700. جميل. يعني هي سمع بنفسه، سمع الكثير بنفسه في المعنى الذي نحن بصدده. لماذا ترقص؟ يعني أنه ما فيش أحد دله ولا كان هداه الله جل وعلا للبحث، يعني ما يدل على حذق فيه وذكاء من صغره. طيب، وفرق بين قول أحد الحفاظ أحفظ كذا ألف حديث وبين قول وأجيب في مثلها أو أذكر بمثلها. سبق أن الحفظ يطلق على الإتقان ويطلق على الكثرة ويطلق على السرد، على سرد الروايات. وسبق أن المذاكرة صورتها أن يذكر أن أحدهما، أي صح كذا ما ظهرت لي القفز. لماذا نوضع عليها أن أحد المتذاكرين، أنا ضربت على أحد على أحدهما هذه. وسبق أن أحد المتذاكرين يذكر السند أو بعض السند ويذكر الآخر المتون التي سمعها على هذا السند بدل ذلك، أو العكس، أو يذكر أحدهما بابا فيذكر الآخر ما تحته من أحاديث، أو يذكر زيادة عندي، أو يذكر أحدهما شيخا عن فلان فيذكر الآخر ما عنده عن هذا الشيخ من روايته عن فلان هذا. وبقدر سعة الحفظ واتساع الرحلة وقوة الحفظ والذكاء تكون الغلبة والظهور. هذا طبعا زيادة نزلتها في مراجعتي أنا، لكن ترى كثير من التراجم التي تكتب فيها فلان صنف في الأبواب والشيوخ، هذه الأبواب هذه مثلا كأبواب فقهية، شيوخ يعني أحاديث فلان، يعني مثلا مثل الطبراني زي ما قلنا المعجم الطبراني يقول يذكر اسم شيخي واذكر عدة أحاديث من أحاديث هذا الشيخ. لكن طبعا التصنيف أوسع من مجرد المعجم، لأن المعجم هو بيختار عددا من الأحاديث ويذكرها ما على سبيل الاستقصاء. طيب، يقول هذا سبق أن الحفظ يقال على هذا كله ذكرناه والمذاكرة، واضح؟ طيب، ففي حالة الحفظ للأحاديث يسرد الراوي الحديث سندا ومتنا، إذا كان يحفظ. كم تحفظ؟ أسرد الحديث سندا ومتنا. وأما في القول الثاني فإنه يذكر بعض السند أو بعض المتن، أي أثناء المذاكرة. جاء في تاريخ بغداد ترجمة محمد بن سليمان البغندي الحافظ الذي قال فيه بطل الله بن الحسن الطبري: كان الباغندي يسرد الحديث من حفظه ويهذه مثل تلاوة القرآن للسريع القراءة. طبعا العلماء يذكرون أن حفظ القرآن أسهل من حفظ الأحاديث، وأن حفظ الأحاديث المرفوعة أسهل من حفظ الأحاديث الموقوفة والمقطوعة والمرسلة. وكلما كان الكلام يعني من الله عز وجل أو من الرسول عليه الصلاة والسلام كان أسهل على الحفظ. ويدلك على ذلك اعتناء المحدثين من أول أمر بحفظ الأطفال والصغار القرآن، فإنهم ما يبدأونهم بحفظ الأحاديث والمراسيل والمقاطع وغير ذلك، في حفظهم ما يستوعب كل شيء. القرآن سهل فيبدأ بالقرآن، ثم إذا يعني أصبح ملكة الحفظ عنده قوية يثنى بالحديث النبوي عليه الصلاة والسلام على صحبه أفضل الصلاة والتسليم، وبعد ذلك أقوال غير النبي عليه الصلاة والسلام من الصحابة والتابعين وأتباعهم وأقوال الأئمة، وكلما نزل كان الحفظ أصعب. واضح هذا؟ فيقول هنا إيش؟ ولذلك يقول لك: ويهذ مثل تلاوة القرآن للسريع القراءة. لو كان يضرب المثل، لو كان حفظ الحديث سهلا بهذه الصورة لماذا يشبهه بالقرآن؟ ما شبهه بالقرآن إلا لأن المشهور أن القرآن سهل الحفظ وسريع القراءة، يقرأ فيه شيئا كثيرا في وقت يسير. ولكن أتى لك بالشيء الذي هو صعب الحفظ وشبهه بالشيء الذي هو سهل الحفظ. أما الفائدة التي ذكرتها أنا منصوص عليها بهذا، منصوص من بعض أهل العلم. يقول حدثنا فلان وحدثنا فلان، وهو يحرك رأسه حتى تسقط إمامته. كان يقول لك يمسك يعني خشبة المنبر ويقوم من الفجر إلى أذان الظهر، وهو يهدر كما يهدر البعير. ها؟ لذة يجد هذا إيه؟ عليك الصلاة والبركات. حياكم الله. يعني هو يجد في ذلك طبعا يعني أنه يقضي بغيته في هذا الشيء. قال هنا وهو يحرك رأسه حتى تسقط إمامته. قال ابن الباغندي عن نفسه: أنا أجيب في 300,000 مسألة في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنا أجيب في 300,000 مسألة في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والظاهر من ذلك أنه في حالة المذاكرة أو في الكلام على الأحاديث سندا ومتنا، صحة وسقما إلى غير ذلك. هذا معنى الإجابة، يعني أجيبت إيش عندك من حديث فلان، إيش تحفظ من الباب الفلاني، إيش تحفظ كذا، فيحفظ الإجابة. هو هذه هي على شبيهة بالمذاكرة، أجيبه هذا في المذاكرة. وإيش نعيد الكلام ثاني. والظاهر من ذلك أنه في حالة المذاكرة. ها؟ لا أنا كتبت أنه في حالة المذاكرة. ذكرنا هنا إيش يعني إيش. قال ابن البغندي عن نفسي: أنا أجيب في 300,000 حديث في 300,000 مسألة في حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال هنا: والظاهر من ذلك أنه في حالة المذاكرة أو في الكلام على الأحاديث سندا ومتنا، صحة وسقما. لكن هذا بعيد إلى غير ذلك. في حق ابن البغندي ما هو بالدرجة الكلام على الأحاديث صحة وسقما، يعني هو حافظ ليس بالعالم بالروايات كالقطان وابن مهدي والمديني وأحمد وأمثال هؤلاء. طبعا لا يعني لا يلزم. مرة بنا في أبي زرعة، أبو زرعة الرازي قال له تحفظ 100,000 حديث، قال نعم. قال تقدر تسمع لي منها 1,000 حديث، قال لا، ولكن اسألني وأنا أعرف أقول من حديثي أم لا، أقول لحديث فلان أنا أسرده. طيب إلى غير ذلك. وفي تاريخ بغداد أيضا ترجمة أحمد بن محمد بن سعيد أبي العباس المعروف بابن عقدة، وهو متكلم فيه أو ممن تكلم فيه، تكلم في ابن عقدة بكلام كثير. هو حافظ يعني أبهر الحفاظ بحفظه وحير الحفاظ حفظه، هذا ابن عقدة. لكن اتهم في دينه، واتهم في مبالغته في التأويل، طبعا اتهم في دينه بأشياء كثيرة، واتهم في احتياله على بعض الأشياء، حتى ذكروا عنه أنه كان أن أحدا وضع عنده مالا وأوقفه للضعفاء، أن يكون هذا المال للضعفاء والمساكين، ألا الضعفاء، ناس ضعفاء. فكان عند باب داره صخرة عظيمة، فقال لابنه: ابعد هذه الصخرة من أمام الباب. كيف يبعد ابن الصخرة؟ فقال: إذن أنت ضعيف، وأعطى له المال. أشوف يعني إذا ابتلي الإنسان بالعلم، هذا يعتبر العلم بلاء بالنسبة للإنسان، إذا وصل إلى هذه الدرجة يعد بلاء له، وأنه ضلال له وفتنة له، يعني عندما يتأول الإنسان إلى هذه الدرجة. فخلص قال: أنت من الضعفاء الذين يستحقون هذا الوقف. فهذا في ابن عقدة، هذا يقول أحمد بن محمد بن سعيد بن أبي العباس معروف بن عقدة، وممن تكلم فيه. قال: أحفظ 100,000 حديث بالإسناد والمتن، وأذاكر في 300,000 حديث. هم ينقلون هذه الأشياء، لكن في بعض الناس إذا وصل به الأمر إلى أنه يتكلم فيه من باب الديانة، النفس ما تطمئن إلى صحة هذا الشيء في حقه. وقال مرة: أحفظ منسقا من الحديث بالأسانيد والمتون 50,000 و200,000 حديث، وأذاكر بالأسانيد وبعض المتون والمراسيل، إذن جاكم يعني تفسير الكلام، أذاكر بالأسانيد وبعض المتون، بعض الأسانيد وبعض المتون، فهمكم إيش معنى المذاكرة. والمنسق هذا السرد على على على على, على الوجه، يعني يسرد على الوجه. أحفظ يقول من هذا من وأذاكر بالأسانيد وبعض المتون والمراسيل والمقاطيع 600,000 حديث. قلت هذا يفسر لنا الفرق بين حفظ بين الحفظ والمذاكرة، وإن كان ابن عقدة نفسه فيه نظر، والله أعلم. وفرق بين قولهم فلان صاحب شيوخ وفلان جمع بين التراجم والأبواب والشيوخ. فالقول الأول يدل على أن الراوي مجتهد في الطلب والرحلة. فالقول الأول يدل على أن الراوي مجتهد في الطلب والرحلة، صاحب شيوخ، يعني رحل فلقي الشيوخ وأدركهم وسمع منهم في الأمصار، في أمصار المسلمين. هذا القول الأول، وأنه سمع من مشايخ كثيرين وتفرد عنهم، وأنه مكثر في الروايات، لأن من لقي المشايخ وأكثر عنهم كثر حديثه. وذكرت هنا ومن كثر حديثه أغرب عن أقرانه بأحاديث كثيرة. وأعلى ذلك، يعني أعلى من يصف بهذه الدرجة، بأن يوصف بأنه صاحب شيوخ. لكن لا يلزم من ذلك، عندكم لا يلزم أو فيه ضم على الياء وإيش عندكم ضم على الياء أو هذه نقطة جايلي من الخلف من كتابة بالخلف يمكن يلزم. لكن لا يلزم من ذلك أن يكون عدلا ولا ضابطا الذي يلقى الكثير من الشيوخ، فضلا عن أن يكون عارفا فهما للحديث وعلله وطرقه وعاليه ونازله إلى آخر. فقد جاء في تاريخ بغداد ترجمة عبد الواحد ابن واصل أبي عبيدة الحداد قال أحمد أبو عبيدة كان صاحب شيوخ. فقيل له أبو داود أين هو من أبي عبيدة؟ قال أبو داود أعرف بالحديث، وأبو عبيدة لم يكن صاحب حفظ، إلا أن أبا عبيدة كان كتابه صحيحا. وقد سبق بيان حكم من كان مجتهدا في الطلب مشهورا به، ها؟ مشهورا به إيش بعدها عندي مكتوب في الحاشية؟ إيش هذا؟ وأنه صحيح الحديث حتى يثبت فيه قدح. عندما نتكلم على الكلمة بمعناها عند المحدثين مجردة، لكن كون أن تضم إليها قرائن أخرى سيكون لها حكم آخر. وأما قولهم فلان جمع بين التراجم والمشايخ فهو أعلى وأجل من القول الأول، لأن معناه أن الراوي جمع بين كثرة الحديث ومعرفة حديث كل شيخ من مشايخه، وميز حديث هذا من ذاك، أو جمع إيش؟ يعني جمع بين كثرة الحديث، إيه؟ جمع بين كثرة الحديث ومعرفة حديث كل شيخ من مشايخه، وميز حديث هذا من ذاك، وعرف ما في الأبواب من أحاديث وما في التراجم من أبواب وأحكام حديثية. والظاهر أن من وصف بهذا فقد جمع بين النقل، بين معرفة النقل والنقد. ويدل على ذلك أن هذا اللفظ أو أن هذا القول يقال فيه من هو أهل لمذاكرة الأئمة، والله أعلم. وفرق بين قولهم فلان لو قيل له اكذب لم يحسن. يعني الذي هو لو وصل إلى درجة تمييز ومعرفة الأشياء دي حافظ كبير. يعني يكون فرق بينه وبين الأول. إيه طبعا. إحنا ذكرنا على أنه في فرق. قلنا هو أعلى وأجل من القول الأول. إيش عندك أبو الطيب؟ أول لما جيت للشرح أستفسر الأبواب، هل ترى أن الأبواب والتراجم بمعنى أم ماذا؟ لا الأبواب كما ذكرنا من قبل أبواب حديثية. ايش عندك في باب مثلا حكم مس الذكر، ايش عندك في باب كذا، ايش عندك في باب كذا. اما التراجم ايش عندك في عن بصرة، ايش عندك عن فلان، ايش عندك عن فلان. وفرق بين قول فلان لو قيل له اكذب لم يحسن، وفلان لا يحسن ان يكذب. اقرأ في كلام ذكره المعلم رحمه الله في منهج الأئمة في نقد الروايات، وقال الأئمة لهم مناهج كثيرة، وذكر أن منهم من كان يتهم إذا اقترب من السلطان، إذا باشر السلطان وجاء إليه ودخل عليه يتهم بعض الأئمة ويخافون من حديثه. وذكر قصة واحد من هؤلاء خرج في تشييع السلطان وكان مسافرا إلى إما إلى غزوة أو إما إلى حج أو غير ذلك، ذهب في تشييعه ورجع لطلابه في المسجد ليحدث، فأخرجوه من المسجد وطردوه وغسلوا مكانه وشيء مثل هذا الطلاب. وذكر الشاهد معروف الزهري طبعا بدخوله على أمراء بني أمية، فقال طبعا وهذا كانوا يفعلونه. المعلمي ناقد وعالم نحرير وصاحب نظرة ثاقبة، يعني رجل تستصغر نفسك عنده مهما كنت عظيما في هذا الفن، تستصغر نفسك عند المعلم في نقده، يأتي بإشكالات فتتحار أنت فيه ويخرج بحل. الشاهد قال ولكن هذا لم يكن مع كل من يدخل على السلطان، ولكن كبار الأئمة الذين كان يظن بهم أنهم يأمرون بالمعروف ونهون عن المنكر وأنهم لا يجاملون في الحق، أمثال هؤلاء يعني لا يقال فيهم هذا. وذكر مثلا بالزهري قال جاء رجل ودخل عليه هشام ابن عبد الملك سليمان ابن يسار على هشام ابن عبد الملك، فقال له هشام من الذي تولى كبره، في قول الله عز وجل والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. هذا ابن سلول يعني في قصة الإفك. قال من ابن من الذي تولى كبره؟ قال عبد الله بن أبي. قال كذبت، هو غيره. فقال أمير المؤمنين أعلم بما يقول. وفي نكتة في كلمة أعلم بما يقول سنذكرها بعد نهاية القصة. فجاء الزهري ودخل عليه قال ها هو زهري قد جاء نسأله من الذي تولى كبره يا أبا بكر. هو أبو بكر، هو أبو بكر. من الذي تولى كبره يا أبا بكر؟ قال عبد الله بن أبي بن سلول. قال كذبت. قال أنا أكذب لا أبا لك. يرد على أمير المؤمنين بهذا الرد، لا أبا لك أنا أكذب، لقد حدثني عروة وسعيد وعبيد الله عن عائشة أن الذي تولى كبره هو ابن سلول. سبحان الله. فهشام لما سمع هذا فقام يسترضي الزهري ويعني ويتألفه ويخطئ نفسه ويستسمحه، فقال انظر موقف هذا من هذا، موقف هذا من هذا. قال وإن كان الفائدة التي وعدنا بها، قال وإن كان في قوله أمير المؤمنين أعلم بما يقول غير قوله أمير المؤمنين أعلم، فأمير المؤمنين أعلم فيها إطلاق المدح له وأنت أعلم بالحقيقة، أما أعلم بما يقول في قولك الخاطئ هذا أنت أعلم بقولك الخاطئ معناها، لكن وليس في تزكية له به ولكن في تلطف معه. قل فانظر أمثال الزهري لما كان يدخل وكذا وكذا ليش ما عاب عليه الأئمة؟ لأنهم يعرفون من حال هذا، إذا يدلك على أن الأئمة يعني لهم نظرة، الكبار شيء آخر، الكبار شيء آخر، ليست مجاملة لهم، إنما هو واقعهم الذي فرض على الناس أن يتعاملوا معهم بهذا بهذه التفرقة. إيه هو يريد يعني طبعا بنو أمية فيهم انحراف على أهل البيت ولهم كلام غير مقبول في علي رضي الله عنه وأهل البيت، فيعني يريد أن، فقال له كذبت، ما هو ابن سلول، فقال له أنا أكذب لا أبلكها، وهذا دعاء عليه وكلمة شديدة عند العرب، لا أبلكها. طيب لو قيل له اكذب لم يحسن، ولو وفلان لا يحسن أن يكذب، القول الأول أو القول الثاني يدل على الجرح الشديد، لا يحسن أن يكذب، ويدل على أن الراوي من الكذابين الحمقى الجهلة الذين لا يستطيعون أن يظهروا كذبهم في صورة مستقيمة حتى يخفى أمرهم على العامة، أو زدت هنا أو على جهلة المحدثين وأحداثهم، أو على النقاد ولو فترة من الزمن. يعني المثل عنده يقول لك يعني إذا أنت بتكذب اكذب كذب مساوي، يعني تقدر تؤلف بينه وتجمع بينه وتساوي بينه، أما كذب ملخبط مثل هذا تنكشف وتفضح، هكذا تنكشف وتفضح. قال هنا إيش؟ فلم يحسن أن يكذب بأنه فيه من الحمق وفيه من الجهالة ما يجعله غير يعني لا يعني يحسن أن يكذب، أو يخفي حتى الأقل أمره فترة ما. قم يا سيد قاعد سلطن إيه. أو ادعى طيب أو طيب هنا. فهذا الصنف من الكذابين إذا تحدث بحديث أو ادعى سماع حديث هذا من بعض المشايخ فلا يخفى أمره على العميان، الذي لا يحسن أن يكذب هذا. يقول هنا في الحاشية أو زيادة عندي أو يحدث عن أقوام قد اشتهر أنهم ماتوا قبل أن يطلب الحديث، ماتوا قبل أن يطلب الحديث. ومن هؤلاء رتن الهندي الذي قال فيه الذهبي في ميزانه: رتن وما أدراك ما رتن، شيخ دجال بلا ريب، ظهر بعد 600 فدع الصحبة. بعد سنة 600 جاي يقول أنا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فدع الصحبة. والصحابة لا يكذبون، وهذا جريء على الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ألفت في أمره جزءا، ومع كونه كذابا فقد كذبوا عليه. عاد جاء الكذابين من وراء رتن زيد كذبوا على رتن. ومع كونه كذابا فقد كذبوا عليه جملة كبيرة من أسمج الكذب والمحال. شيخ كرة هذا كذبوا عليه، يعني رووا عنه حديث ولا ايش؟ هو رووا عنه حديث وكذبوا عليه. هو راويه هو كذب اصلا، ودع الصحبه وما وصل صحابي كذاب، وجاء من بعده زيد كذب على حدثنا رتن وكذبوا عليه. نشوف كلمه ذهبي رتن وما ادراك ما رتن. يعني فقد كذبوا عليه. فقد كذبوا عليه جملة كبيرة من أسمج الكذب والمحال. وجاء في تاريخ بغداد ترجمة علي بن محمد بن سعيد أبي الحسن الموصلي قال أبو نعيم كذاب. وجاء في تاريخ بغداد ترجمة علي بن محمد بن سعيد أبي الحسن الموصلي قال أبو نعيم كذاب. كان محمد بن المظفر يذكره ويقول المسكين لا يحسن يكذب. يعني ما يأتي بكذب يعني يخفى أمره على الناس يعرف، لا يحسن يكذب. قال الخطيب رحمه الله هذا القول من ابن المظفر على سبيل الاستنكار لكذبه والاستعظام له لا على نفي الكذب عنه. إيه ما هو لا يعني هي بعبارة تأتي لا يحسن، يعني لو قيل له اكذب لم يحسن. إيه هذا تأتي وليس جعلناها في باب الفروق. نعم لا على نفي الكذب عنه. ونحو قول ابن معين في يحيى بن هاشم ابن كثير الغساني وقد سأله مهنا تراه وضع هذه الأحاديث، قال هو لا يحسن يضع هذه الأحاديث، حتى الوضع ما يحسنه ولكن وضعت له. وقال مرة لا يحمل عن مثله الحديث، وقال مرة دجال هذه الأمة، أعوذ بالله، وقال مرة لم يكن بالثقة. انظر تاريخ بغداد. هذا ما ظهر لي من هذا القول، وإن كنت وقفت على ما يخالف ذلك. فقد قال يحيى بن عاصم ابن عمر ابن علي المقدمي فقد قال يحيى في عاصم ابن عمر ابن علي المقدمي ليس به بأس لا يحسن يكذب. هذا في العلم معرفة رجال أحمد، يعني قوله ليس به بأس لا يحسن يكذب يدل على أنه ليس بكذب. وأما القول الأول فهو دليل على المدح، ودليل على أن الراوي لثقته ودينه وورعه لو قيل له اكذب لم يحسن ولم يعرف كيف يكذب، لأنه على الفطرة السليمة ولأنه تعود الصدق، فإذا طلب منه خلافه شق عليه شق عليه. ونحو ما قيل في أحد الأجواد تعود بسط الكف حتى لو أنه أراد انقباضا لم تطعه أنامله. وفرق وأظن قيلت في معنى ابن زائدة هذا كان قيلت في لو حد من أصحاب ال فليتقي الله سائله، ولو لم يكن في كفيه غير نفسه لجاد بها فليتقي الله سائله. ممكن تشير إلى أن كلام الخطيب فيه أن هذه العبارة ذكرت أنها ممكن تأتي في المدح، وإن كنت وقفت على ما يخالف ذلك، أي مع أنها تأتي في المدح. لا قولي ليس به بأس، يعني هو يزكي في دينه. ما يشير إلى أنها تأتي على نفي الكذب، ويقول لا على نفي الكذب عنه. الأول كلام الخطيب يشير أن العبارة هذه ممكن تأتي على نفي الكذب، كما في المثال الذي ذكرته. إيه. إيش تريدنا أكتب إيش؟ يعني تنبه أن هذا الكلام وكلام الخطيب يشير إلى ذلك، أنها تأتي بمعنى نفي الكذب. الذي سبق كلام الخطيب. طيب ما أنا ذكرته هنا بعد الكلام ما ذكرته قلت قال الخطيب رحمه الله أي مستدلا به على قولي، لأن أنا قلت في القول الثاني على الجرح الشديد ويدل على أن الرواة من الكذبين الحمقى الذين لا يستطيعون أن يظهروا كذبهم في صورة إلى غير ذلك، فذكرت عدة تراجم ثم ختمتها بكلام الخطيب الذي يدل على أن هذه العبارة تأتي للقدح والجرح الشديد. طيب ولماذا أنا سقته؟ هو هذا جيد. لكن ما هي أنت تريدنا أن أضيف إضافة، إيش أضيف؟ أن كلام الخطيب فيه أن هذه العبارة تدل على خلاف الجرح أيضا الشديد، أنها تأتي بمعنى نفي الكذب، لا أنه يكذب استعظاما، أنه يكذب كذب ساذج وكذب واضح. ما ظهر لي يعني أن الخطيب يريد أن يقول أن هذه الكلمة أن تفسيره من أجل أن يزيل لبسا، لا ما ظهر لي أن تفسيره أنه يريد أن يزيل لبسا، لكنه يؤكد أن هذا الرجل هو كذلك. إيه لكن كون أنا وقفت وذكرت الترجمة التي وقفت عليها والدليل على أنه ليس كذلك قوله ليس به بأس ولا يحسن يكذب، لكن هو لا ينفي عنه على سبيل الاستنكار والاستعظام لا على نفي الكذب عنه. إيه إيه لأن قول يعني كلمة لم يعني قيل له فلان لا يحسن أن يكذب لا يحسن أن يكذب عند مرة كثيرة قد علمتنا في هذا أنه معنى لصدقه لا يحسن أن يكذب هذه الحالة الثانية دي أي الحالة الثانية دي. إيه يعني الحالة الثانية هذه لتعوده هذا ممكن يستفاد منه أنه قال لا على نفي الكذب عنه ونحو قول ابن معين في لا هذا ثاني ويقول المسكين يعني قال الخطيب رحمه الله هذا القول من ابن المظفر على سبيل الاستنكار لكذبه والاستعظام له لا على نفي الكذب عنه أي كما يتوهمه البعض أي كما قد يتوهمه البعض أو بعض الناس في البعض هذه كلام يا عبد ربه بالألف واللام على بعض فيه يعني كلام فيها أي كما يتوهمه بعض الناس وقد يكون في كلام الخطيب ما يشير إلى ذلك هكذا استرحت أنت الآن يعني نصح المعلومات عليكم الله يبارك فيك طيب عندك كلام فيها في هذا اسمه معنى قيلت في معنى زائدة إيه؟ بعضهم أشار إلى أن القائل أبو تمام وهو ليس من ال بعضهم قال أنه رجل أتى إلى عند معنى زائدة ما زلت أبحث أيضا أبو تمام محتج به لا ولا من المولدين متأخر إيه متأخر من المولدين أنا أذكر هذا يعني ليس محتجا به في لكن وقيل ناقلة في غيره ها؟ نقلها معنى في معنى ابن زائدة بس يعني الغير هنا الرجل أتى إلى بابه فأنشده أبيات بس ما زلت أفهم طيب بسم الله وفرق بين قول فلان ثقة حافظ وفلان ثقة حافظ لحديثه نعم في قول ابن معين ليس به بأس هل هذا على قاعدة ابن معين من قال ليس به بأس ثقة هو ابن معين ذكر عنه أنه لو قال ليس به بأس ثقة لكن في مواضع كثيرة يقول ليس به بأس على استعمال غيره لهذه الكلمة لا فرق بينه وبين غيره في مواضع كثيرة إيه لكن هنا ثقة تحمل على أنه ثقة في دينه أو ليس ببأس في دينه و يعني لا يحسن يكذب أنا قلت إيش وقد وقفت على ما يخالف ذلك على بابتها إلا على بابتها إلا إذا وجد لأهل العلم كلام في التوثيق وفي المدح نقول هنا نحمل كلام ابن معين على ذاك المعنى أنه أراد إيه لأنه أصلا أنا تتبعت طبعا كلام ابن معين في ليس به بأس وجدته يكثر جدا من استعمالها على بابتها على استعمال غيره لا يعني بما يجعلك لا تستطيع أن تقول هذا مصطلح خاص وإن كان قد اشتهر عند بعض كتب المصطلح أهل المصطلح أنهم ذكروا النهي في معنى ثقة عنده لكن في مواضع كثيرة جدا من إجاباته على الرواة يقول ليس به بأس في درجة الحسن بل أحيانا يقول ليس به بأس ضعيف وأحيانا يقول ليس ببأس ثقة ثبت، وأحيانا يعني يستعملها في أعلى وأنزل. لكن هنا لو أننا قلنا أن ليس به بأس بمعنى أنه في دينه لا يأتي، لا يؤتى من قبل التعمد، ولا يحسن أن يكذب، ولا يحسن يكذب تبقى على الجرح، لكن يقع في الكذب وهما. ها؟ ليش؟ مدحنا يعني ابن معين، ولو نظرنا في ترجمة عاصم ممكن تؤيد هذا المعنى، وإلا شوف لنا عاصم بن عمر. أنا أخشى أن يكون أن تكون الكلمة على بابتها، لكن أنه يمدحه في دين. هو على كل حال قد يقع الكذب في حديث الثقة على سبيل الوهم، أليس كذلك؟ يقع الكذب في حديث ثقة وهما، لكن المشكلة أنه يقع في حديث غير الثقة تعمدا. لكن ننظر في ترجمة عاصم لعل يكون فيها ما يضيء لنا الطريق. هو عاصم ابن عمر ابن علي المقدمي. هو يعني عمر بن علي المقدمي كان يدلس، أنا أخشى يكون ابنه هذا جايله من هذا الباب. إيه هو يدلس تدلس سكوته، أخشى يكون ابنه والمدلسون يقع في حديثهم الكذب. ربما يظهر لنا ما يجعلنا نغير الكلام الذي في الكتاب ونغير الإضافة حق أبو الطيب. آية بسم الله. أي عاصم من ليس نازل أبوه من رجال التهذيب. إيش عندك هو؟ كتاب إيش تاريخ بغداد ذا؟ ها تفضل. ابن محرز سألت يحيى بن معين عن عاصم بن عمر ابن علي المقدم الذي كان ببغداد عندنا ببغداد، قال ليس به بأس. والتدليس في البغاديدة كثير. ما يقول يعني لما قال هو مالك ولا الزهري قال الحديث يخرج من عندنا شبرا، الزهري يأتي من عندكم ذراعا. الحاكم قال أن التدليس في الحجاز قليل في أهل بغداد كثير، كان في عبارة في علوم الحديث. إيه أنا أقول عن البغداد ده إيه التدليس فيهم يكثر. إيه نعم. وهنا في السنة الآخر قال حدثنا عبد الخالق بن منصور. إيش قال ابن محرز عن يحيى بن معين؟ إيش قال فيه؟ قال سألت يحيى بن معين عن عاصم بن عمر بن علي المقدم الذي كان عندنا ببغداد. إيه. قال ليس به بأس. أخبرنا فلان إلى أن قال حدثنا عبد الخالق بن منصور قال وسألت يحيى بن معين عن المقدم فقال صدوق، فقلت أكثر أحاديث أبيه عنه. أكثر أحاديث أبيه أكتبها. واصل بس معلش. والشيخ نقل هذا من ايه؟ نعم العلم الرجال الأحمد. أيوة سؤال البعض تقصد تعريف دخول الألف اللام عليها والغير. البعض في كل معاجم اللغة يقولوا البعض بدل البعض من طيب والغير غير ما فيها أيضا فيها كلام الشاعر يقول هو أبو تمام صاحب البيت. والمقول ممدوح به معنى ابن زائدة. نعم الغير على انها ظرف تدخل عليها الظروف اسماء اذا كانت بمعنى إذا كان ظرفا صغر عليها أل. أنا أذكر أنا أتكلم عن كلام قد قرأته أنا في أنا بالنسبة لي ليس لي اطلاع كبير في المسائل اللغة، ولكن قرأت أو في قراءتي أقف على من يعترض على مثل هذه التعبيرات. هذه الثلاثة أقوال لابن معين، هذه الموسوعة أقوال لابن معين. طيب القول ابن محرز ليس به بأس. هو كذا ابن محرز ضبطه ابن محرز ليس به بأس. وقول عبد الخالق المنصور، مرحبا محمد، حيا هلا، مرحبا بك، حياك الله، كيف حالك؟ الحمد لله على السلامة، عساك بخير، حياك الله، مرحبا، هلا محمد، سلم على الرجال. القول الآخر قول عبد الله بن أحمد عن يحيى ليس في بأس، لا يخشن يكذب الذين قتلوا. القول الثالث قول عبد الخالق بن منصور عنه منصور صدوق إلا أنه حسن الرأي فيه. حيا بحمزة آل حسن قدهم، حياكم الله، شحالك يا محمد؟ الحمد لله على السلامة، كيف عمامك؟ بخير وأهلهم كلهم بخير، الله يحييكم والله بخير، نحمد الله ونشكره، مرحبا بكم، إن شاء الله نجد فرصة نقعد معكم، احنا في درس الآن. طيب على ما ذكرنا احنا يعني على خلاف ما فرقوا بين قولهم فلان ثقة حافظ وفلان ثقة حافظ لحديثه، يعني الإطلاق واضح أنه أعلى، فالقول الأول أعلى في المدح لأن هذا شأن الجهابذة الذين يعرفون حديثهم وحديث غيرهم ويعرفون الراوي وما روى ويعرفون مخارج الأحاديث، وأن هذا حديث فلان وقد تفرد بالرواية فيه فلان ابن فلان وهكذا، وقد قال عبيد الله ابن عمر القواريري مفضلا ابن مهدي على يحيى بن سعيد القطان، بدل ابن مهدي مفضلا لابن مهدي ابن مهدي على يحيى بن سعيد القطان، كان عبد الرحمن يعرف حديثه وحديث غيره، وكان يحيى بن سعيد يعرف حديثه، واضح الفرق بين هذا وذاك. انتهى من حلية الأولياء، وقد أوردت هذا شاهدا لما قلته، وأما حال القطان وابن مهدي ومن الأرجح منهما فينظر في محله من كتب الرجال. هذه قاعدة عامة، أن الكلام الذي أذكره لا ليس القول الأخير في الراوي، هذه أنا أريد أن أفسر كلمة إيش معناه، هذا الشاهد اللي يهمني، أما ترجمة الرجل لا، والذي يظهر أن يحيى بن سعيد القطان يعني أقوى من ابن مهدي، وهو فيه تعنت عن ابن مهدي، وهما في طبقة واحدة، وابن مهدي إلى الاعتدال أقرب، لكن كلام يحيى بن سعيد القطان كثير في الرواة أكثر من ابن مهدي، وتخرج به الحفاظ، يعني الأئمة حفاظ الأئمة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وهؤلاء الكبار هم تلامذته، وبه تخرج الحفاظ، حفاظ الحديث وأئمة الدنيا تلامذة يحيى بن سعيد القطان. يعني كثيرا ما يقال هذا، لا كثيرا ما يقال تركه يحيى ومشاه ابن مهدي أو بهذا المعنى، أما إذا اجتمع على تركه فهذا على قاعدة الحافظ، في هذا اجتمع المتشدد والمعتدل في طبقة واحدة على شيء فحكمه كذلك، مثل أحمد ويحيى، أحمد بن حنبل ويحيى بن معين، مثل أبي حاتم وأبي زرعة، أبو زرعة أقرب إلى الاعتدال من أبي حاتم والتعنت، وأحمد وابن حنبل الاعتدال، يعني تصبح في طبقة هذه يحيى بن سعيد القطان وأبو زرعة وابن معين، ذولا في طبقة التشدد، ويعني ابن مهدي وابن حنبل قلنا أبو زرعة، لا قلنا أبو حاتم، أبو حاتم مكان أبو زرعة في المتشددين. هذا كلام عام، ولكن الذين يوصفون بالتشدد أحيانا يكون أكثر تساهلا من يعني ترى ذاك يتكلم فيه بأنه ضعيف وهذا يقول ثقة. تغير الاجتهاد وارد، لا يلزم أنه متشدد أي أنه متشدد في كل التراجم. التشدد متى يعرف التشدد أو متى يعرف التساهل؟ إذا قارنت كلامه بكلام غيره. فإذا كان الغير أو الأكثر من هؤلاء على القول بخلاف قوله تشددا أو اعتدالا، هنا يوصف بالشد أو الاعتدال. يعني الجميع أو الأكثر يوثقون وهو يقول ضعيف، قال هذا متشدد. الأكثر ضعيفون ويقول ثقة، قال هذا متساهل. ولكن هذا ما هو من ترجمة واثنين، من مئات وألوف التراجم، لأنك لا تستطيع أن تحكم على رجل بمجرد هذه الروايات. من يعني عندما تستقرا حديثه كله وتتبحر حديثه وتعرف منهجه. طيب وقت الآن، طيب نقف عند هذا.